بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، وهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: لكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعينان على فهم ما سبق، وهو خطورة الكفر، وأنه يكون بمجرد القول أو الفعل على ما مضى بيانه. الآية الأولى آية التوبة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح. هذا الذي ذكر رحمه الله من أن هؤلاء الذين نزل فيهم قوله لا تعتذروا قد كفرتم، باعتبار القول الثاني في هذه الآية، وهو أن هؤلاء كانوا مسلمين ثم ارتدوا، والجمهور وهو صحيح إن شاء الله على أنهم كانوا منافقين. وقد ذكرنا وجه ذلك والأدلة عليه في درس ماض إن كنتم تذكرون. وعلى كل حال، الاستدلال على كل متجه، سواء كانوا منافقين ظهر كفرهم أو كانوا مسلمين كفروا، الاستدلال على كل متجه، وهو أن من قال الكفر أو فعله كفر، سواء كان في باطنه مسلما أو كان في باطنه كافرا. من كان في باطنه كافرا فإنه يكون كفره قد ظهر، ومن كان في باطنه مسلما فإنه يكفر بهذا. قال: كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح. كذلك الذين رضوا بهذا ووافقوا على هذا فإنهم يكفرون بمجرد هذا، بمجرد أن يحضروا المجلس ويوافقون ويرضون، ربما يضحكون، فإنهم في حكم من سخر واستهزأ. أرأيت أولئك الذين أخبر الله عز وجل عنهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، إلى آخره، أتظن أنهم جميعا تكلموا في نفس الوقت بالجملة نفسها، أو أن المتكلم بعضهم والآخرون موافقون راضون؟ فكان الحكم يعمهم، فكان الحكم يعمهم. لا تعتذروا قد كفرتم، أي جميعا. فالأمر لا يقتصر على أن يتكلم إنسان بكلمة الكفر، بل من رضي بذلك ووافق عليه أو أيده ولو بغمزة عين أو بحركة لسان، فإنه يشمله هذا الحكم، وهذا يدلك على خطورة المقام وأن التوحيد عزيز وأن الكفر جد خطير، فإنه قد يحصل بسبب كلمة أو بسبب غمزة عين يفعلها على سبيل السخرية والاستهزاء، كأن يتلى عليه شيء من القرآن فيضحك ويسخر مما يتلى أو يمد لسانه، فهذا كله والعياذ بالله قد يلحق صاحبه بهذا الحكم العظيم وهو الكفر. قال: يتبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به، بما أن الحديث عن الاستهزاء لا بد من التنبيه يا إخوته على شيء يقع من بعض من سفه نفسه، وهو ما يسمى بالنكات والمضحكات التي يتناول صاحبها شيئا من الآيات أو من سور القرآن أو من أحكام الشريعة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرته، يقول أضحك وأنكت ويدرج في ضمن ذلك شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا من الآيات، يضحك ويتندر والآخرون يضحكون نكتة. الأمر يا أخوتي خطير، كم يسمع في كلام الناس ومجالسهم شيء من هذا الأمر، امزح بأي شيء تشاء، لكن إياك إياك ثم إياك أن تصل إلى هذه الحدود الشرعية، قف دونها واحذر. فالمسألة إيمان وكفر، ولربما تقول كلمة لا تلقي لها بالا تهوي بك في النار تكون سبب الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. فانتبه لهذا الأمر، وانتبه أيضا إلى أن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بعض الناس المسألة عنده مثل الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يقول ما حكم هذه؟ إذا قيل هذا لا يصل إلى حد الكفر، بعض الكلمات يتردد النظر فيها هل تبلغ درجة الكفر أو أنها لا تبلغ ذلك، وهب أنها لا تبلغ ذلك فإن الأمر لا يجعلها كلمة مباحة حلالا زلالا، لا، هذا يجعلها كلمة خطيرة وكلمة قد تكون كفرا، وإذا لم توصل صاحبها إلى درجة الكفر لربما أوقعته في شعبة من النفاق. وكلمة بعد كلمة بعد كلمة لربما والعياذ بالله يزداد المرض. هذا المقام شأنه أقربه بهذه الجراثيم التي تنتشر والتي تصيب النفوس، لربما جرثومة تدخل يتبعها أخرى فثالثة فيمرض الإنسان، ومرض بعده مرض قد يهلك ويموت. فالتساهل في هذا المقام والتهاون في إطلاق اللسان في مثل هذه المهالك قد يؤدي إلى الهلاك التام، فحذاري، ليكن عندك كما يقولون مستشعر، عندك خطوط حمراء لا تسمح لنفسك ولا لغيرك أن يتجاوزها. أحكام الشرعية، الآيات، الأحاديث، شيء يتعلق ويمت بصلة بالشريعة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تجعله محطا للسخرية والضحك والاستهزاء. قال رحمه الله: تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. مراد الشيخ رحمه الله أن من تكلم بكلمة الكفر جادا لغرض من الأغراض كالتي ذكرها، من تكلم بكلمة الكفر جادا أولى أن يكون كافرا من المازح. الذي يتكلم بكلمة الكفر جادا وإن كان هذا لحظ من الدنيا أو مداراتا لأحد أو إلى آخره، فإنه أولى بحكم الكفر من المازح، إذا كان المازح الذي هو غير جاد في كلامه يكفر بكلمة يقولها فالجاد من باب أولى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الآية: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. نعم، هذه الآية الثانية وهي آية عظيمة، والفائدة منها في الدرس العقدي كبيرة. قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه. من كفر، قيل إن قوله من مستأنفة هنا، وجواب الشرط فعليهم غضب، وقيل إن من ها هنا بدل من الكاذبين، لأنه قد سبق هذه الآية قوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من هم؟ من كفر بالله من بعد إيمانه، فهي بدل عن الكاذبين. قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذه الآية تدل أو هي في سياق بيان حكم من أتى بقول كفري أو فعل كفري. الآية تدور على بيان حكم من أتى بكفر ظاهر ولا تتعلق بمن أتى بكفر باطن في هذا الشطر. من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بأي شيء؟ ها؟ بالظاهر. يعني إيش بالظاهر؟ بقول كفري أو فعل كفري. طيب، ولماذا ما قلنا أو باعتقاد كفري؟ الجواب أنه استثنى المكره ولا إكراه على ما في القلب. لا يمكن أن يكره إنسان على اعتقاد كفري أو على أن يشك شكا كفريا. لماذا؟ لأن القلب لا سبيل إلى الاطلاع على ما فيه، صح ولا لا؟ وبالتالي يمكن للإنسان أن يصرح بخلاف ما يعتقد، أما أن يوضع على رأسه سيف فيقال له: اعتقد أن المسيح ابن الله، فيقول هذا إكراه فيعتقد، نقول هذا إيش؟ أجيبوا يا جماعة، كافر ولا لا؟ كافر. لماذا؟ لأنه اعتقد. طب يقول أنا مكره، نقول ها؟ لا إكراه على ما في القلب، بل الواجب أن تعتقد كفر هذا وصرح ها؟ بخلافه، فيكون هذا التصريح كلمة إذا قال عيسى ابن الله ليدفع عن نفسه، نقول هذا إيش؟ مكره ولا يكفر بهذه الكلمة. إذن الآية تتعلق بماذا؟ ها؟ بالكفر الظاهر، فدل هذا على أن من قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر فإنه ماذا؟ يكفر بذلك. اللهم إلا في حالة الإكراه، إلا في حالة الإكراه. إذن هذا دليل لما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر لا يختص بما في القلب من العلم والتصديق، بل إنه يعم ما في القلب وما في اللسان وما في الجوارح أيضا، والآية صريحة في ذلك. والمشهور في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، المشهور عند المفسرين أنها نزلت في عمار ابن ياسر رضي الله عنهما، فإنه أكره على أن يقول كلمة الكفر فقال، فعذر بذلك، عذر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا يعني من المكرهين فقد كفر. بمعنى الآية دلتنا على ثلاث حالات، دلت الآية على ثلاث حالات. الحالة الأولى من قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر بلا إكراه فقد كفر، هذه واحد. اثنان، من أكره على قول الكفر أو فعل الكفر فانشرح صدره بذلك وقال أو فعل، ما حكمه؟ كفر، فقد كفر. يكره على أن يقول كلمة الكفر فيخذل والعياذ بالله، فيرضى ويسكن قلبه لهذا، يرضى به ويسكن قلبه إليه، ما حكمه؟ يكفر. وهذا أحد التوجيهات لحديث الرجل الذي قرب ذبابا، قيل له قرب فقرب، على القول بأنه كان مكرها نقول لأنه ماذا؟ انشرح صدره بالكفر ورضي به. وقد يحصل هذا، قد يحصل أن الإنسان يخذل والعياذ بالله، فإذا أكره انشرح صدره بالكفر، فدل هذا على الحالة الثانية وهي أن يكره فينشرح صدره بذلك فيقول أو يفعل فيكفر. الحالة الثالثة أن يكره على قول كفري أو فعل كفري فيفعل مع طمأنينة قلبه بالإيمان، وهذا لا يكفر. إذن هذه هي الأحوال التي دلت عليها الآية، وبهذا نفهم قوله ولكن من شرح بالكفر صدرا أي من المكرهين، فهذا كافر أيضا، مثله مثل الذي فعل بلا إكراه، مثل الذي فعل، قلنا الحالة الأولى من قال أو فعل بلا إكراه، قال أو فعل بلا إكراه كفر، أكره فانشرح صدره كفر، أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقال أو فعل لم يكفر، كما كان من عمار بن ياسر رضي الله عنهما. إذن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، والسبب ذلك بأنه ذلك واقعة موقع التعليل، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، نعوذ بالله من هذه الحال. إذن قال المؤلف رحمه الله فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، راض به، منشرح صدره، ساكن إليه، فمثل هذا لو أجبر فإنه يكون معذورا. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا يخاف، يخاف أن يعير، يخاف أن يطرد من الوظيفة، يخاف أن يهجر من بلده، فيجاريهم ويوافقهم، والأمر ما وصل إلى حد الإكراه الملجئ، فمثل هذا ليس بعذر. فإذا صدر منه الكفر كان كافرا والعياذ بالله. قال: أو مداراة لأحد، أو مشحة بوطنه، ما يريد أن يغادر البلد، أين أذهب؟ أرض الله واسعة، سيجعل الله عز وجل لك مخرجا. يقول: أين آكل؟ من أين آكل؟ نقول: لو تسأل على الأبواب عند أبواب المساجد تمد يديك خير من أن توافق على أن ترتد والعياذ بالله عن دين الله. فالله عز وجل ما خلقك للأكل والشرب وتحصيل المال، الله خلقك لتكون موحدا عابدا له. والحياة قصيرة، ما يدرك إذا أعطيتهم ما يريدون من الكفر لأجل أن تحصل على لعاعة من الدنيا، ما يدرك أن تقوم من مجلسك ذاك، ما يدرك أن تتمتع بهذه الدنيا، لربما يسبق إليك الموت، فخسرت في الدنيا وخسرت في الآخرة. إذن المقام يا إخوتاه عظيم. قال: أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض. الأغراض كثيرة، والسكارى بحب الدنيا كثر، لربما قال كلمة الكفر لأجل أن يداهن بغرض التجارة. يقول، يخبر عن نفسه بأنه والعياذ بالله نصراني، يقول هو نصراني لأجل أن يوافق على أن يدخل معهم شريكا في التجارة. يقول: وقلبي مطمئن بالإيمان. سبحان الله. أو ربما يكتب في أوراق طلب اللجوء، طالب لجوء ولا طالب إقامة ولا طالب جنسية في بلاد الكفر، وهذا يحصل يا إخوتاه مع الأسف الشديد، يكتب أنه نصراني أو يكتب أنه ملحد لأجل أن طلبه يوافقون عليه أو يسارعون إلى قبوله. ومن فعل هذا فقد كفر. أين الإكراه هنا؟ يقول: في بلدي ماذا أصنع؟ ما يوجد وظائف، أبنائي كيف يدرسون؟ لكن إذا ذهبت إلى بلاد الكفر أجد رغدا من العيش، أبنائي يدرسون في المدارس والجامعات، يمكن أن أشتري بيتا، ويمكن أن تتمتع بكفرك والعياذ بالله. إذا صدر منك الكفر وأنت راض غير مكره، المقام يا أخوتاه خطير. فحب الدنيا قد يكون سببا والعياذ بالله للوقوع في الكفر، فليحذر الإنسان. التعلق بالدنيا من أعظم أسباب الشر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله: إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره. نعم، هذا الذي ذكرنا، أن من قال أو فعل الكفر فقد كفر، ولا يشترط مصاحبة شيء من ذلك في قلبه. إذن فائدة الاستثناء هنا إلا من أكره، بيان أن المكره هو المستثنى من الكفر فحسب. الحكم بالكفر لا يستثنى منه أحد إلا في حال الإكراه، لو فعل رغبة أو فعل رهبة أو فعل مداراة أو فعل لتحصيل شيء من الدنيا أو لأي سبب من الأسباب قال أو فعل الكفر، فإنه يكفر بذلك باستثناء حالة واحدة، أن يكره إكراها يعذر به، ليس أي إكراه. إذا قيل له أكفر أو تنصر وإلا صفعناك على وجهك، عذر؟ ليس عذرا. إن لم تفعل سجناك ثلاثة أيام، ليس عذرا، لكن أن يهدد من قادر على إنفاذ ما هدد به بقتل أو قطع عضو أو ضرب شديد لا يحتمله أو ما شاكل ذلك، أو يهدد مثلا بأذى يصيب عرضه أو ما شاكل ذلك، يعني يصيب أهله أو ما شاكل ذلك، فمثل هذا لا شك أنه عذر إذا هدد بانتهاك عرضه أو ما شاكل ذلك، فهذا إكراه يعذر به فيعطيهم ما طلبوا ولا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام والعمل، وأما عقيدة القلب فلا يكرهه أحد عليها. طيب، في الهامش ودي تقرأ، ربما يكون هذا من كلام المؤلف. رقم واحد. وأما ثم بياض مقدار كلمتين: أو الخائف من الأذى ونقص المال والجاه، والخائف من أن يطرد من وطنه فلم يعطه الله تعالى، فمن تكلم بكلام الكفر أو عمل به مداراة أو خوفا على وطنه أو شحة بأهله وعشيرته أو فعله على وجه المسح أو لغير ذلك من الأغراض فقد كفر، إلا المكره فقد استثناه الله. قال رحمه الله: الثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. الوجه الثاني الذي يستدل به من الآية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ذلك، قلنا هذه الكلمة نازلة أو منزلة منزلة التعليل، يعني بسبب، والباء في قوله بأنهم باء السببية. طيب، ذلك ما هو؟ ذلك بأنهم، هل المقصود ذلك العذاب والغضب المذكور في الآية بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أو ذلك الكفر بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة؟ ما رأيكم، الأول ولا الثاني؟ بكل قال طائفة من أهل العلم، والمؤلف رحمه الله جمع الأمرين، ولا شك أن هذا وهذا متجه، إن قيل بهذا أو قيل بهذا فإنه متجه. ذلك يعني العذاب والغضب بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فكفروا، فتوعدهم الله عز وجل بماذا؟ بالعذاب والغضب. أو أن ذلك الكفر، من كفر بالله من بعد إيمانه بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فسبب الكفر استحباب الحياة الدنيا على الآخرة. وقوله بأنهم استحبوا، استحبوا مبالغة في أحبوا، يعني أحبوا محبة عظيمة، حتى إنهم أرخصوا دينهم لدنياهم. وأيضا هذه الكلمة مضمنة معنى آثروا، بدليل أن هذه الكلمة عديت بعلى، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فأحبوا وأيضا آثروا وفضلوا الحياة الدنيا على الآخرة عياذا بالله، فكان ما كان من الوعيد الذي جاء في النصوص. قال: فصرح أن هذا الكفر والعذاب، الكفر والعذاب جمع بين القولين، لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. إذن يا إخوة، هذا الكفر الذي حصل لم يكن لاقتناع هذا الكافر بالكفر أو لحبه الكفر وتعلق قلبه به أو بغضه للدين، ما كان هذا الكفر هنا لذلك، إنما كان بسبب حب الدنيا. وهل يجتمع التصديق بالدين مع حب الدنيا فيؤدي إلى الكفر؟ الحب المؤدي إلى الكفر هل يجتمع مع التصديق؟ إيش رأيكم؟ بل يجتمع، يمكن أن يكون مصدقا لكن تعلقه بالدنيا غلب قلبه فارتد والعياذ بالله. وقد سمعنا في الدرس الماضي مثالا على هذا، قلنا إن الأعشى كان مصدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وأنشد فيه قصيدة عظيمة. طيب، ما المانع عنده من الإسلام؟ ها؟ حب شيء من الدنيا وهو الخمر، فيمكن أن يجتمع هذا الحب الكفري مع التصديق. واضح يا جماعة؟ إذن المقام مقام مخوف، المقام مقام مخوف، وعلى من أراد نجاة نفسه أن يحذر. وعلى كل حال، هاتان الآيتان من سورة النحل فيهما فوائد جمة، نلخص بعضها فيما يأتي، وقد ذكر شيء منها فيما تقدم. أولا، أن الكفر يكون بالفعل أو القول بدليل الاستثناء، بدليل الاستثناء. ثانيا، أن المكره إكراها يعذر به على قول كفري أو فعل كفري فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. ثالثا، طبعا هنا مسألة علمية، وهي أن من أهل العلم من رأى أن العذر بالإكراه مقصور على القول لا الفعل. إن أكره على قول كفري أبيح له أن يقول ليسلم ولا يكفر، أما لو أكره على فعل كأن يقال له أسجد لصنم فإنه ماذا؟ لا يجوز له، حتى لو أكره بالسيف يصبر، واجب عليه أن يصبر، ولو فعل كفر. وهذا ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم كالحسن البصري والأوزاعي في جماعة رحمة الله على الجميع، والجمهور. والصواب هو أنه لا فرق بين القول والفعل، وعموم الآية يدفع هذا القول الذي ذكرته، لأنه قال من كفر، ومن إيش؟ من أدوات العموم، فمن أتى بالكفر سواء بقول أو بفعل فإنه معذور إذا كان مكرها. الأمر الثالث، أن التعلق بالدنيا قد يكون من أسباب الكفر عياذا بالله. قد يعظم التعلق بالدنيا حتى يصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله، يرى الحق أمام عينيه ولكنه يكون كالسكران، به سكرة من حب الدنيا فلا يبالي بالتزام الحق والعياذ بالله. ودليل هذا قوله ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة عياذا بالله. فدل هذا على أن الأصل الموجب للكفر والخسران التعلق بالدنيا، تفضيل العاجلة على الآجلة، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة الرابعة أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، من عقوبة السيئة السيئة بعدها، لأننا قد علمنا أن قوله ذلك بأنهم يعني ذلك الكفر بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، إذن وقعوا في هذه السيئة الأولى، فخذلهم الله عز وجل وأضلهم فكفروا. ما هي السيئة الأولى؟ ها؟ استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأضلهم الله عز وجل فكفروا. إذن من عقوبة الضلال الإضلال بعده. إذن المقام خطير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله أركسهم بما كسبوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم وهلم جر في آيات كثيرة. إذن حذاري، هذا يدلك على خطورة تجاوز حدود الله والوقوع في معاصي، فإن هذه المعاصي يجر بعضها إلى بعض فتنقل صاحبها من صغير إلى كبير، ولربما أوقعته في ماذا؟ في الكفر. ومنها هنا تعرف فقه السلف حينما قالوا إن المعاصي بريد الكفر، حب للدنيا. ربما تبدأ المسألة بمحبة مخدرات أو محبة خمر أو محبة امرأة، محبة غير شرعية، فيعظم ذلك ويعظم ويعظم، ربما أورد صاحبه ماذا؟ الكفر والعياذ بالله. هذا التعلق القلبي بالصور بالنساء ربما يؤدي إلى السجود للمحبوب والعياذ بالله، وقد حصل هذا. إذن التنبه إلى هذا الأمر لا بد أن يكون يا إخوة أهل العلم أثر في القلب. إياك أن تجعل علمك علما نظريا، تقرأ وتتعلم وتتثقف كما يقولون وتمضي، فتش في نفسك وحاول أن تصقل قلبك من هذا التعلق، اجعل الدنيا في محلها ولا تبالغ في التعلق بها، اجعلها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمنزلة الخلاء، خذ منها بقدر الحاجة ولا تعلق قلبك، مع كونك محتاجا إليها أنت لا تستغني عن أمور الدنيا، صح ولا لا؟ كما لا تستغني عن الخلاء، ولكن هل قلبك متعلق بالخلاء؟ أنت تدخله وتقضي حاجتك وتمضي ولا يتعلق قلبك بذلك. كذلك الدنيا، خذ منها بلغتك وسر فيها بحسب ما تحتاج، لكن لتجعل قلبك مترحلا عنها إلى الدار الآخرة، واصبر فعن قريب ستكون النقلة، إن لم تكن اليوم فغدا أو بعد غد، ولكن ثق أنها قريبة، ولو زاد الأمر ستكون قريبة، وعندها ستنتقل إلى الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية. فمسكين هذا الذي يبيع الدر النفيس بالبعر الخسيس، ما الدنيا وما فيها يا جماعة؟ كل الدنيا بما فيها من مباهج وملذات، قارنها بالآخرة والله لا تساوي شيئا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، السوط مثل العصا، كم يأخذ حيزا من الأرض؟ المساحة التي يأخذها كم؟ سنتيمترات مربعة، صح ولا لا؟ هذا القدر من الجنة، هذا القدر من الجنة. ماذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ خير من الدنيا وما فيها، كل ما فيها. واجعل لفكرك أن يفكر في كل ما في الدنيا من مباهج لا يساوي. طيب كيف بقية الجنة التي عرضها السماوات والأرض؟ إذن المقام يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة. وعن قريب تحمد النتيجة، فالصابرون سيفوزون. وتلك النفوس المتعلقة بالعاجلة ستندم. والله المستعان. نسأل الله النجاة يا أخوتي، نسأل الله النجاة. والله إن النجاة بيد الله عز وجل، لا بسبب علم ولا فقه ولا حكمة ولا شهادة ولا دروس ولا كتب تشرح ولا شيء من ذلك. النجاة والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فالجأ إلى الله واصدق الله واعلم أن الله شكور. الله متصف بالشكر ومتصف بالمكر، فاجمع في اعتقادك بين الأمرين. إن أحسنت فوالله إن الله جل في علاه لا يجزينك على الحسنة بالحسنة، لا يجزيك على الحسنة بأن يضل قلبك، الله أرحم وأكرم من ذلك. لكن في مقابل هذا قد ينكر بك، قد تخذل بسبب ما تجترحه يداك. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا عدل من الله، هذا المكر والخذلان عدل من الله، وهو محمود عليه تبارك وتعالى. ففكر دائما في هذين الأمرين. الفائدة الخامسة، الرد على المرجئة القائلين إن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب أو الجهل، الكفر موضعه في القلب فحسب، الجوارح واللسان لا يتعلق بهما كفر، وفي القلب الأمر محصور في ماذا؟ في التكذيب والجهل. طيب، وبالتالي متى زال التصديق والمعرفة من القلب فإن الإنسان يكفر، وما سوى ذلك مهما كان منه فإنه لا يحصل منه كفر. والرد من الآية على هذا القول من وجهين. الأول أن الله جل وعلا بيّن سبب الكفر وهو استحباب الحياة الدنيا على الآخرة، أليس كذلك؟ أجيبوا يا جماعة. طيب، وقلنا إن هذا يمكن أن يجتمع مع ماذا؟ مع التصديق. مقام التصديق والمعرفة شيء، ومقام الحب والبغض شيء آخر. فلربما يكون الإنسان مصدقا ومحبا للدنيا محبة توصل إلى الكفر، أو مبغضا للدين مع كونه ماذا؟ مصدقا. وهذا ما علمناه في الدرس الماضي، كثير من اليهود من المشركين من المستشرقين من غيرهم كانوا ماذا؟ إيش؟ مصدقين كافرين. اجتمع عندهم تصديق وبغض أدى إلى الكفر، صح ولا لا؟ إذن ليس بصحيح أن الكفر محصور على تكذيب القلب، هذا ليس بصحيح. والأمر الثاني كما ذكرنا استثناء المكره، والاستثناء ها هنا دلنا على أن الكفر المذكور أولا في الآية إنما هو إيش؟ الكفر الظاهر، لأنه هو الذي يقع فيه الإكراه، واضح؟ لأن هذا هو الذي يقع فيه الإكراه، فدل هذا على أن الكفر لا ينحصر في ما في القلب. الفائدة السادسة والأخيرة فائدة فقهية، وهي إذا سقط حكم الكفر بسبب الإكراه سقط حكم غيره كالبيع والإجارة والطلاق والنكاح وما شاكل ذلك، لأنه إذا سقط الأعظم عن الناس سقط ما دونه بناء عليه. فلو أكره إنسان على طلاق قلنا يكره إكراها يعذر به، وليس كل إكراه يعذر به. إذا أكره إكراها يعذر به على أن يطلق، ما الحكم؟ ها؟ لا يقع الطلاق. وقل مثل هذا في بقية المعاملات. إذن استفدنا من سقوط حكم الكفر بسبب الإكراه أن ما دونه إيش؟ أن ما دونه يسقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أي والله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله على ما يسر من الانتهاء من شرح هذه الرسالة العظيمة الجليلة النافعة الماتعة، وجزى الله عنا مؤلفها خير الجزاء، فقد بين ونصح وجلى كثيرا من الأمور التي ربما كنا جاهلين بها وغافلين عنها. جزاه الله عنا خيرا، وجزى جميع علماء السنة عنا خيرا. والوصية يا إخوتي في ختام هذه الدروس بأمور أذكرها على سبيل الإيجاز. أولا يا إخوة، أوصي نفسي وإياكم بأن نفرح بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، واحمدهم سبحانه واشكره على ما من به عليك من نعمة التوحيد التي ورب السماء لا يوازيها شيء من النعم على وجه الأرض. اليوم كثير من الناس وفي باطنها أكثر، كم منهم من يعبد بوذا أو الصليب أو عيسى أو الأصنام، أو هو ملحد أو لا ديني، أو هو يدعي الإسلام وهو من عباد القباب والقبور، وأنت هداك الله واجتباك ووفقك لأن لا يسجد وجهك ولا تنحني جبهتك إلا له تبارك وتعالى، ولا يلتفت قلبك محبة وخوفا ورجاء إلا إليه. يا أيها الرجل، أترى نعمة أعظم من هذه النعم؟ والله لو حيزت لك الدنيا بكل ما فيها لم تساوي شيئا أمام هذه النعمة، فاحمد الله أكثر من حمد الله على هذا الفضل العظيم، أن قلبك مطمئن بالإيمان مطمئن بالتوحيد فرح بالإسلام والسنة، لا تخالجك الشكوك والشبهات التي صرفت كثيرا من الناس عياذا بالله عن هذا الخير، فالأمر كله منه وإليه، فاحمد الله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الوصية الثانية، الوصية لنفسي ولكم بالثبات، أثبتوا ثبتكم الله، جاهدوا أنفسكم، فالزمن زمن صعب والأجواء ملبدة بالغيوم، غيوم الشبهات وغيوم الشهوات، كلاهما صارف عن الحق، فرابطوا على ثغور القلوب والألسنة والجوارح، وتفطن وتنبه وتبصر، وحذاري من الغفلة. إياك أن يأسرك الشيطان فتضل عن الصراط المستقيم. الوصية الثالثة، زد في تعلم التوحيد، إنه من أعظم أسباب الثبات عليه. انظر لنفسك كم استفدت من هذا المتن ومن غيره من متون التوحيد، وتجلت أمام عينيك مسائل كثير من الناس جاهل بها وغافل عنها، فازدد وتبحر وعب من هذا العلم عبا، ولا تتقاصر منه شيئا، بل انظر ثم أعد النظر ثم كرر النظر في مسائل التوحيد حتى تسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا سببا للثبات. الوصية الرابعة يا إخوة، الله بالدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد إنما ينهض بها الصادقون، والمقام مقام توفيق واجتباع، فما أحسن وما أعظم هذه المنة أن يسلكك الله عز وجل في سلك الدعاة إلى التوحيد، فقليل هم الدعاة إلى التوحيد، مع الأسف قليل هم الدعاة إلى التوحيد. الموحدون بحمد الله في المسلمين كثير، ولكن أنت ترى أمام عينيك أن الدعاة إلى التوحيد ماذا؟ قليلون. واعلم أنك أنت المحتاج إلى الدعوة إلى التوحيد، وإلا فالله غالب على أمره، والتوحيد منصور بك أو بغيرك، إنما نحن ندعو إلى التوحيد لأننا نحن المحتاجون إلى هذه الدعوة، محتاجون إليها لأنها سبب من أسباب الثبات، ومحتاجون إليها لأن بالدعوة إلى التوحيد نؤدي الأمانة المعلقة برقابنا، فإن هذه الدعوة ليست أمرا ثانويا أو زائدا أو اختياريا، والله كما أشاء، إن شئت أدعو إن شئت لا أدعو، لا والله المقام أكبر من ذلك بكثير، أنت عبد لله وواجب عليك أن تدعو إليه، وأعظم ما في دين الله، بل أعظم ما في كل الأديان والكتب المنزلة ورسالات الأنبياء المرسلة، أعظم ما في ذلك توحيد الله. إذن الله الله يا إخوتاه ببيان التوحيد للناس وبيان ضده، وأن تكون دعوتنا له دعوة مفصلة بالأسلوب الحسن والطريقة الحكيمة، فينفع الله سبحانه وتعالى بك وبدعوتك. والذي أعطى غيرك قادر على أن يعطيك، انظر إلى هذه النعمة العظيمة التي نحسب أن الله تبارك وتعالى أعطاها للمؤلف الشيخ، حتى إن كتبه كتب التوحيد قد شرقت وغربت، وتجد أنها تدرس في كثير من البلدان، صح ولا لا؟ وهو رجل واحد بدأ بطلب العلم، استشار أهمية الدعوة إلى الله فشمر وجاهد واجتهد، ففتح الله سبحانه وتعالى له هذا الخير، نسأل الله أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته. وخزائن الله ملأ، الله عز وجل فضله واسع، فالذي أعطى هذا الشيخ قادر على أن يعطيك، فيجعلك للمتقين إماما، يجعلك إماما من أئمة التوحيد والدعاة إليه. لا تحقر من المعروف شيئا، ولا ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يلتفت إلى هذا، لا، النظر إلى النتائج ليس إلينا، الواجب علينا النظر الشرعي، أما النتائج فهذا باب قدري أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولربما كانت دعوتك وكلامك وكتابتك لا يظهر لها أثر إلا بعد أن توسد في التراب. كثير من ثمرات دعوة الشيخ رحمه الله ما ظهرت إلا بعد وفاته، صح ولا لا؟ هذه الجامعة وهذا الخير العظيم الذي نتفيأ ظلاله بفضل الله في هذه البلاد الطيبة، كل ذلك ثمرة من ثمرات الدعوة إلى التوحيد التي نهض بها إمام الدعوة رحمه الله، والفضل لله أولا وآخرا. فالوصية يا إخوتاه بالاجتهاد، أنت ترى أعداء الله أهل نشاط ومثابرة وتعاون على بث الشبه، وقد علمت طرفا من ذلك وسقت لك شواهد كثيرة، فهل ثمة مجال للتقاعس بعد كل هذا؟ أنت صاحب حق، معك النور ومعك أسباب الخير والهداية، ثم تتقاعس عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بيان التوحيد والسنة، التحذير من الكفر والبدعة؟ هذا في الحقيقة خذلان. فسل ربك أن يجعلك للمتقين إماما، أن يجعلك سبب هداية وداعية خير، وإذا وفقت إلى هذا فقد وفقت إلى خير كثير ورب السماء. يذهب الناس بالدنيا والعقارات والسيارات والحسابات البنكية، وتذهب أنت بالدعوة إلى التوحيد، والله إنك أنت الرابح في هذه الصفقة. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة، أسأل الله أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك، ونعوذ به من الحور بعد الكور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونلتقي بإذن الله عز وجل وتوفيقه في درس قادم، والله جل وعلا أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.